وانا ملي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني وانا ملي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني إذا نفعك الله حاشا يضرك إن